الإنسان من عيق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ ربك الأكرم الرحمن الرحيم.

الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ولا تعطوا الزكاة وذلك دين القيم الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه جزاؤهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضي الله عنا يوم عبيان ذلك لمن خشي ربه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزل

أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ولا أنا عابد ما عبدتم ولا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في رياحها

في صدور الناس